وأعطس ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء وقطع سمكا فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ما يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعلك الله ما شاء الله ما زلت نعم الله في أي صورة ما شاء أركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين يصلون يوم الدين وما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس يا اخوان سبحان الله. الله ينور عليك.